لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند المرحلة الأولى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بناء مجتمع جديد، وذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله. ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول خطوة خطاها بعد ذلك هي بناء المسجد النبوي، واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم، فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وأسهم في بنائه بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خير، لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في العمل، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، نحن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما وصل قباء، بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فنزل عند أبناء عمومتهم، عند أبناء عمومة أهل قباء، فصلى عندهم الجمعة، وبني يعني مسجد الجمعة في هذا المكان، وكان ده يعني أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة كان أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، وذلك لأهمية المسجد في الإسلام، فالمسجد هو القلعة الحصينة التي ينطلق منها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يؤسس منه بناء دولة الإسلام. فالمسجد أفضل بقاع الأرض، وهو أحب بلاد الله إلى الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب بلاد الله إلى الله المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فهذه المساجد على الترتيب: أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. وهذه المساجد يعني هي مراكز الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منبر التوجيه الذي انطلقت منه دعوة الإسلام تهز أرجاء الدنيا. فالرسل الذين خرجوا إلى البلاد والأمصار وإلى الملوك والرؤساء في مشارق الأرض ومغاربها، خرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متوجهين برسائلهم إلى هؤلاء الملوك والرؤساء لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكي يدخلوا في دين الله. أيضا المسجد كان المدرسة التي خرجت العلماء الأكابر أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا خرجت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم. هؤلاء كانوا تلاميذ في مدرسة المسجد الذي كان يدرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدرسة كانت من أشرف المدارس، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمدرس كان أشرف المدرسين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلبة كانوا أشرف الطلبة على الإطلاق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء تعلموا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدرسة الكبيرة، المدرسة الأولى، ثم انطلقوا في الآفاق في البلاد والأمصار يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني نشروا دين الله عز وجل في كل بقاع الأرض حين امتدت أطراف هذه الدولة الإسلامية، وكانت قد امتدت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. كان هؤلاء العلماء هم الذين نشروا هذا الدين في هذه البلاد، وهم الذين ربوا الأجيال التي جاءت من بعدهم كأجيال التابعين، وما زال الأجيال تتوالى بعضها بعد بعض، وهذه الأجيال كلها قد تربت في المسجد. هذه الأجيال من العلماء الأكابر قد تربوا في المسجد، كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزعي وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم من علماء الأمة، كلهم تربوا في المساجد. فالمسجد هو المدرسة الأولى التي هي تعد هؤلاء العلماء لكي يؤدوا المهمة العظمى، وهي مهمة إبلاغ الحق إلى الخلق، إبلاغ الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بإبلاغها. فهذه الرسالة تحتاج بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى بلاغ، والبلاغ يحتاج إلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لابد من إقامة هذه المدرسة لتعليم الناس هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق هؤلاء في الآفاق لنشر دين الله سبحانه وتعالى. فالمسجد كان المدرسة الأولى التي خرجت هذا الجيل الأول العلماء الأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسجد كان أيضا له دور اجتماعي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة وكان يوزعها في المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان الفقراء الذين لا مأوى لهم يقيمون في المسجد كأهل الصفة، كانوا يعيشون في آخر المسجد وينتظرون الصدقة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم إياها لكي يعيشوا منها، وكانوا يقيمون في آخر المسجد في مكان يسمى مكان أهل الصفة وهم فقراء المسلمين. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا كان لهم حاجة، كما يعني جاء الرجل الذي كان عليه الكفارة قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال والله ما أجد إلا رقبتي، قال صم 60 يوما، قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ فقال اطعم 60 مسكينة، فقال لا أجد. فقال انتظر حتى إذا جاءت الصدقة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه 15 صاعا وقال خذ تصدق به، فقال على أهل بيت أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. ولما جاء مال البحرين وكان مالا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال انثروه في المسجد، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوزعه في المسجد. وكان يعني الأشياء تأتي من البلاد، كما جاءت قطعة ذهب من اليمن أرسلها عليا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزعها على الناس في المسجد. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتجوز في صلاته ثم قام مسرعا فدخل بيته فأتى بقطعة من ذهب فوزعها صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم قال كرهت أن أبيت وهي عندي، يعني قطعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الدور الاجتماعي كان في المسجد من مراعاة الفقراء. ولما دخل أناس كانوا يعني يلبسون جلود الحيوانات من شدة فقرهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لفقرهم، فقام فخطب الناس فقال تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره، صاع تمره. فقام رجل من وسط الناس فذهب إلى بيته فأتى بما عنده، كلت يداه عن حمله فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس قاموا إلى بيوتهم فأتوا بما عندهم فوضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الفقراء، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقام فخطب الناس فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الدور الاجتماعي كان موجود في المسجد، يعني ليس هذا الدور فقط وهو دور التعليم والدراسة في المسجد من الدروس والخطب المنبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في المسجد وكان هذا مكان التعليم. ولذلك لما أتى جبريل عليه السلام جلس جلسة المتعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فدلني على أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف هذا الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فلبثت مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا يدل على أن مكان التعليم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن المكان كان الإدارة الاجتماعية كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، والتواسي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزكوات كانت تجمع في المسجد، وكان أبو هريرة حارسا عليها، ومعروف قصة الشيطان عندما كان يسرق من أبي هريرة من الصدق. فأيضا هذا المكان هو مكان العبادة، هو مكان العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا المكان مكان طاعة، مكان ذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فهذا هذا المسجد هو مكان العبادة، المكان الأساسي للتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. وكما يعني بينا هذا مكان العبادة وهذا مكان الاجتماعي، هذا أيضا مكان المدرسة التي يعني يتعلم فيها المسلمون، هي كذلك يعني هذا المسجد كذلك هو المكان الذي يحدث فيه التآخي والترابط بين المسلمين، فيتفقد بعضهم بعضا، فإذا غاب أحدهم فإنهم يسألون عنه، كان مريضا يعودونه، كان محتاجا إلى شيء يعينونه على ذلك، وتتقارب القلوب كما تتقارب الأكتاف في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فهذا يؤدي إلى أن تسوية الصفوف في المسجد وتقارب الأكتاف والأقدام يؤدي إلى ائتلاف القلوب، لأن الظاهر يؤثر على الباطن كما أن الباطن يؤثر على الظاهر. فالناس إذا كانوا في ظاهرهم مترابطين متآخين فإن هذا يؤدي إلى وجود التآلف، أما إذا كانوا متنافرين في ظاهرهم فهذا أيضا يؤدي إلى التنافر والتباعد، وأيضا يؤدي بعد ذلك إلى التفرق والعياذ بالله. فهذا المكان هو أيضا مكان التواد والتحاب في المسجد. المسجد كان يستقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوفود الرسمية التي كانت تأتي إليه صلى الله عليه وسلم، وأنزل وفد ثقيف المسجد، وكانوا قوما كفارا أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فقال الصحابة قوم أنجاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض من نجاسة القوم من شيء، إنما نجاستهم على أنفسهم، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وتكلم معهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. وكان العام هذا هو العام التاسع من الهجرة، كان عام الوفود، كانت الوفود تأتي من كل القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها من يسلم ومنها من يدفع الجزية ومنها من يخضع لدولة الإسلام، وكان كل هذا يتم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان دارا للقضاء أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس في المسجد، في والخصومات كانت تنتهي في المسجد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقضي بين الناس في خصوماتهم صلى الله عليه وسلم، وكانت ترفع إليه القضايا والشكاوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفصل فيها في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. المسجد كان المركز السياسي أيضا للدولة الإسلامية، احنا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الوفود ودعاهم إلى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بين المهاجرين والأنصار، ثم عهد كتب وثيقة الصلح مع اليهود، وكان ده أيضا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجيوش تنعقد في مسجده صلى الله عليه وسلم، وتخرج الغزوات والسرايا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعقد الألوية على الجيوش، كانت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسجد دوره دورا رئيسيا، ولذلك الحملات العدائية من خصوم الإسلام هي حملات موجهة إلى المسجد لتخريب المسجد أو لتفريغ المسجد من مضمونه، بحيث يصبح المسجد مكان للناس تركع وتسجد فيه ثم تنصرف، دون أن يكون هناك هذا الدور الكبير الذي أداه المسجد في حياة المسلمين عبر الزمان، كان دور كبير جدا. وليست العلوم الشرعية فقط تعلمها علماء المسلمين في المسجد، لكن كان يدرس في المسجد الحساب والجبر والهندسة والكيمياء والطب، وكل هذه العلوم كانت تدرس في المسجد، وكان لها علماء في المسجد يأخذ ركن من أركان المسجد ومعه الطلبة، وكان منهم من يدرس الكيمياء، منهم يدرس الجبر الحساب وغيرها من الهندسة والعلوم الأخرى كانت تدرس في المسجد. المسجد كان هو القلعة الحصينة، كان القلعة الأولى، كان هو المكان الاجتماع الرئيسي بالنسبة للمسلمين، وكان مصدر الإشعاع بالنسبة للمسلمين، وذلك الحرب هي على المسجد لتدميره أو تفريغه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. عظيم. هؤلاء يعرفون دور المسجد وبالتالي يريدون تدمير هذا الدور وهو دور المسجد. يعني إن المسجد يقوم من أول الطفل الصغير يربي في هذا الطفل الصغير حتى آخر حياة الإنسان, يعني حتى آخر حياة الإنسان, لأنه يعني الارتباط بالمسجد هو علامة الإيمان, ارتباط المسلم بالمسجد هو علامة الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, يعني هذه علامة الإيمان بالله واليوم الآخر عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, تجد هذه هي العلامة التي يتميز بها أهل الإيمان وهي العلاقة بينه وبين المساجد. في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجل قلبه معلق بالمساجد. العلاقة دي هي العلاقة بين المسلم بين المؤمن وبين المسجد علاقة وطيدة وثيقة. ومتى وجد الإنسان أن هناك فتور ناحية المسجد فيعرف أن إيمانه بدأ يقل, أن إيمانه بدأ يقل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بأنه قلبه معلق بالمساجد كالثريا, يعني زي لمبة من لمبات المسجد المعلقة دي هي النجفة, زي ما تكون معلقة في المسجد. فهو يأتي إلى قلبه حتى بمجرد أن يخرج يريد أن يعود إلى قلبه مرة ثانية الذي تركه في المسجد, القلب الذي تركه في المسجد. فهناك ما يجذبه, هناك ما يشده إلى هذا المكان وهو المسجد. وأشرف ذلك كما ذكرنا المسجد الحرام, والله عز وجل يقول فيه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا, مثابة للناس وأمنا, أن يثوب الإنسان إليه المرة بعد المرة لا يمل من إتيان المسجد الحرام مع مشقة السفر وكثرة النفقة, يعني مشقة كبيرة في السفر وكثرة النفقة والاغتراب والبعد عن البيت وتغيير مكان الإقامة وترك الأولاد والزوجة والوالدين وترك العمل وغير ذلك, كل هذا يبذل الإنسان من أجل أن يذهب إلى البيت الحرام, من أجل أن يذهب إلى البيت الحرام. طب إذا ذهب مرة هل يكتفي؟ هل يمل من ذلك؟ لا, الذي يذهب مرة إلى البيت الحرام هو الذي يكون أشد شوقا إلى الذهاب المرة الثانية والثالثة والرابعة, وهو أشد شوقا ممن لم يذهب, لأن من عرف اغترف, لأنه من عرف اغترف. يعني الإنسان إذا ذاق شيء ووجد له حلاوة فإنه يجد أنه يحتاج إليه. الذي لم يذقه ربما لا يطمع فيه, يعني اللي ما ذاقش حلاوة الثمر مثلا فإنما ربما لا يطمع فيه لأنه لا يعرف حلاوة, لكن من ذاق الحلاوة يحتاج إلى أن يأكله المرة والثانية والثالثة ويطلبه على الدوام. ودي علاقة المؤمنين بالمسجد. المسجد يعني بيشكل للمسلمين اللبنة الأولى في حياة الإنسان المسلم. عشان كده إحنا أي بناء لا ينطلق من المسجد سيكون خواء وسيكون هشا, سيكون هشا. ولذلك لابد أن يخرج البناء الإسلامي, لابد أن يخرج من المسجد, لابد أن يخرج من المسجد, لابد لمن سيقيمون دولة الإسلام أن يكونوا تربوا في المسجد, أن يكونوا تربوا في المسجد منذ نعومة الأظافر. يعني هنجد أن حلقات التحفيظ في القرآن للقرآن كانت موجودة في المسجد, والطلبة كانوا منذ الصغر يحفظون القرآن. يعني كان لا يتخطى الطفل السن السابعة من عمره إلا يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى, ثم بعد ذلك يتعلمون بقية العلوم. حتى العبادات كانوا يتعودونها في المسجد, كما تقول معوذ بنت عفراء كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام, فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار, حتى يأتي وقت الإفطار. إذن هذا التعويد على العبادة. يأتون بأطفالهم إلى الصلاة, النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى بالأطفال الصغار, الصغار الذين لا يعرفون شيء, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل في الصلاة أقصد أن أطيلها فأسمع بكاء الطفل فأتجوز فيها مخافة على أمه، يعني شفقة على أمي لتعلق قلبها به علشان ما قلبها ما يتفطرش على ولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في الصلاة، يخفف ويسرع عشان الأم تدرك ابنها قبل أن يتعب من البكاء. فهذا دل على أنهم كانوا يصحبون أبنائهم إلى المساجد، وكانوا يعودونهم الصلاة ويعودونهم الصيام وغيرها من العبادات التي كانوا يعودونهم إليه. فهذا الأمر الذي جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل قباء، عشان نبقى فاهمين، أول ما نزل قباء بنى المسجد، لما تحرك من قباء بنى مسجد الجمعة، لما وصل إلى المدينة أول حاجة قبل ما يبني بيت، قبل ما يعمل سكن، يعني ممكن الإنسان إحنا لما بننزل مثلا نسافر لبلد وعندنا شغل في المكان ده، أول حاجة نشوف السكن ونروح نحط متاعنا ونتشطف ونلبس وننزل نشوف الشغل اللي إحنا عاملين. حتى لو رايحين نعمل عمرة أول حاجة بنروح السكن، نروح الفندق ننزل متاعنا ونتشطف وننزل بعد كده نروح نعمل العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل ما دورش على سكن، ليه؟ أول حاجة جعل السكن هو المسجد، أول شيء بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبحث عن سكن إنه يبني بيت له الأول عشان يسكن فيه، ويقول لك أنا أبني البيت وأستقر وأستريح وبعدين أقعد بقى أفكر بهدوء أعمل إيه. لا، ده أول حاجة عملها المسجد، وبعدين حيفكر بهدوء بعد كده حيعمل إيه. بعد ما بنى المسجد حيفكر بهدوء، وده يدل على أهمية المسجد في حياة المسلم، أهمية المسجد في حياة المسلم وفي حياة المسلمين وفي بناء دولة المسلمين. المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان كان فيه قبور للمشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد. شجر الغرقد ده من شجر اليهود، شجر الغرقد هو من شجر اليهود. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وهذا يدل على جواز نبش قبور المشركين، هذا يدل على جواز نبش قبور المشركين، يعني حفر القبور وطلع العظام اللي كانت موجودة فيها ونظف هذه الأرض اللي هي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من غلامين يتيمين لكي يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسجد، وكانت أرض لبني النجار. وبني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت. خرب يعني أرض مرتفعة على منخفضة مش مستوية الأرض، فأمر بها فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، يعني قطع الأشجار وجعلها في قبلة المسجد، يعني في مكان عشان يبقى فيه سترة. أول حاجة عملت اللي هي مكان القبلة عشان إذا صلى الإمام ما يبقاش شايف الناس اللي رايحة واللي جاية في الشارع، دي بداية البناء قبل ما يتبنى حوائط المسجد. وكانت القبلة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس، كانت القبلة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، وكان لها حكمة، كان لهذا حكمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على في المدينة، قلنا أن كان فيه وثنيين وكان فيه اليهود أصحاب كتاب، فالوثنيين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم كثير منهم من الوثنيين اللي هم من الأوس والخزرج، كانوا وثنيين، ودول أسلم عدد كبير منهم من وبعضهم لم يسلم، يعني مش لأنه غير مقتنع، لكن كان في عداوة بينهم وبين هذا الدين الجديد، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يجهز على أن يتوج ملك على المدينة، هيبقى ملك على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الناس وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس بالنسبة لهم، وأصبح ليس هناك دور لعبد الله بن أبي بن سلول، فكان عنده ضغينة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وضغينة ناحية هذا الدين الذي سلبه هذه الوجاهة التي كان يتطلع إليها، وكان معه بعض الناس على هذه الشاكلة، كان معه بعض الناس على هذه الشاكلة، وكان موجود اليهود، وكان موجود في هذا الوقت اليهود. اليهود أهل كتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يؤمنوا به، لأن اليهود أصلا جاءوا إلى هذا المكان ليؤمنوا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اليهود كانوا في الشام، اليهود كانوا في الشام، وحدث لهم اضطهاد مرة من الفرس مرة من الرومان، وكان يجدون في كتبهم أن النبي سيبعث في هذا الزمان، وسيبعث في أرض فيها نخل وكذا وكذا، وعرفوا أنها في المدينة، ولذلك استوطنوا إما المدينة وإما خيبر لكثرة نخلها، وكان يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في هذا الزمان وسيخرج في هذا المكان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في أمل عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يؤمنوا به، لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كان بيقولوا للكفار سيبعث نبي هذا الزمان وسنقاتل معه وسننتصر عليكم وسنمكن في الأرض وكذا، هذا هو استفتاحهم على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسد منعهم من الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش من بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل، إنما من بني إسماعيل، من بني إسماعيل، لكن كلاهما أبناء إبراهيم عليه السلام، لكن منعهم الحسد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام أن يوافق اليهود في بعض الأمور عشان يعمل أرضية مشتركة، فيجعلهم يعني يبعث لهم رسائل طمأنينة، يعني رسائل طمأنينة، فيبدأوا يدخلوا في الإسلام، لكن كان هناك عناد كبير من اليهود. ولذلك بعد هذه الفترة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه مخالفة أهل الكتاب، يعني الفترة الأولى كان يعجبه موافقة أهل الكتاب، وذلك طمعا في إسلامهم، ثم لما تبين له أنهم أهل عناد وكبر وكفر وضلال وقسوة قلب وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مخالفة أهل الكتاب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا اليهود والنصارى إلى غير خالف اليهود، يعني الأدلة دي كلها كانت بعد فترة الموافقة، كانت بعد فترة بعد فترة الموافقة، اللي هي كان منها أنه كان يستقبل بيت المقدس، كان يستقبل بيت المقدس، لأن اليهود يستقبلون يستقبلون بيت المقدس، لأن اليهود يستقبلون في صلاة بيت المقدس، بخلاف النصارى، النصارى يستقبلون الشرق، يستقبلون الشرق، لكن اليهود يستقبلون بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس 16 شهرا، علهم هذه الموافقة تؤدي إلى إسلامهم، ولكن لم يحدث تحولت القبلة إلى البيت الحرام، فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت القبلة بعد 16 شهرا إلى المسجد الحرام. القبلة طبعا عكس، يعني بيت المقدس عكس المسجد الحرام، لأن البيت المقدس في الشرق في الشمال والمسجد الحرام في الجنوب بالنسبة للمدينة، فهيبقى العكس، لو أنت بتستقبل القبلة عكسها هيبقى البيت الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأول جعل قطع الشجر وجعله في القبلة، صفه كده، هيعمل سور منه من الشجر في القبلة، ثم بدأ يبني النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وجعلت عضاضته من حجارة، العضد اللي هو يعني الحلق بتاع الباب، الحلق بتاع الباب، فجعلها من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين. من اللبن والطين، اللبن اللي هو الطوب الني الذي لم يحرق، والطين معروف اللي هو كانوا بيستخدموه في إما في لياطة هذه الحجارة اللي هي زي المحارة كده، وإما كان بيستخدموه في لصق الطوب اللبن ببعضه، في لصق الطوب اللبن في بعضه. وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، سقف المسجد من جريد النخل، وعمده الجذوع، السواري بتاعته الأعمدة من جذوع النخل، وفرشت أرضه بالرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة إلى مؤخره 100 ذراع، يعني طوله من القبلة إلى آخر المسجد 100 ذراع. ذراع القديم كان تقريبا كان حوالي 47 سنتي، كان الذراع القديم غير الذراع بتاعنا اللي هو 56 سنتي، ده كان الذراع عند العرب 47 سنتي، يعني لو 100 ذراع يبقى كان طول المسجد 47 متر تقريبا. والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع. أساس المسجد اللي هو في الحيطان كان 3 أذرع، يعني تقريبا 1.5 متر ارتفاع الأسوار الجانبية، يعني لأنه كان أيضا مكشوف، يعني كان المسجد مبني سور اللي هو ارتفاع 1.5 متر، وكان في أعمدة وفي جريد من فوق، يعني كان برضو اللي قاعد في المسجد ممكن يرى الايه، يرى السماء، يرى السماء، ولأنه مش كان كله مبني يعني بحيث ان هو مقفول تماما، لا، كان السور يدوب 1.5 متر والباقي مكشوف، كله مفتوح، كله مفتوح. ولذلك الرجل لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكنا، هلك الأولاد وهلك الزرع وهلك المال، ادعوا الله أن ينزل المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه إلى السماء ودعا الله سبحانه وتعالى. فقال راوي الحديث: وكانت السماء صافية والشمس ساطعة، فرأيت سحابة مثل الترسي خرجت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من خلفه يعني برا المسجد، يعني كانت دي برا المسجد، هو قاعد في المسجد شايفها، وده يدل على ان المسجد ما كانش ايه، مقفول، يعني كان في يدوب الحيطة 1.5 متر والباقي مفتوح لأعلى. قال: فرأيت سحابة مثل الترسي خرجت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش من خلفه على المنبر، خلفه هناك في السماء برا، يعني في السماء، فتوسطت السماء فأمطرت، فلم نرى الشمس سبتا، يعني لم نرى الشمس أسبوعا، حتى دخل هذا الرجل من نفس المكان، لا أدري هو أم غيره، فقال: يا رسول الله، هلكنا، ادعو الله أن يمسك المطر. فالنبي السلام رفع يديه إلى السماء قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب ومنابت الشجر. فالشاهد أنه المسجد ما كانش متقفل كله، لكن كان سور 3 أذرع ارتفاعه، كان السقف من جريد النخل، وكان الأعمدة اللي هي سواري المسجد كانت من جذوع النخل، وده يدل على البساطة، يدل على البساطة، يعني الزخرفة الكثيرة، الناس تضع زخرفة كثيرة ونقوش والرخام وتكلفة عالية جدا ينفقونها، ولكن ليس هناك من يصلي، ومن يصلي يصلي بلا خشوع، ومن يصلي ينقر الصلاة. فالأمر ده يعني كلما ازداد ضعف الإيمان وضعف العلاقة بالدين، كلما مال الناس إلى قشريات لا دخل لها بالدين، كتزيين المساجد وجعل يعني النقوش فيها، تجد النقوش في السقوف والنقوش على الحوائط والأعمدة وكذا وكذا، وده كله يصرف، حتى الذي يدخل يصلي ينصرف عن الصلاة بالنظر إلى النقش وإلى غيره، بالنظر إلى نقشه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب فيه أعلام، في ثوب فيه أعلام يعني مخطط كده فيه خطوط، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خلعه وقال: شغلني في صلاتي، شغلني في صلاتي، هذا لا رسوم ولا نقوش ولا شيء، ده مجرد مخطط بس، قال هذا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال شغلني في صلاتي. فما بالك بقى بالسجاد اللي مليان النقوش والحوائط مليئة بالنقوش والسقوف والمنبر ارتفاع عالي جدا وما نقوش وبالصدف وغير هذه الأشياء، وبعدين ما فيش مصلين. لكن كان المسجد جريد وجذوع نخل وطين ولبن وهناك قلوب حية كانت موجودة في داخله، قلوب يعني اقتحمت الدنيا كلها وعمرت الدنيا كلها من هذا المسجد اللي كان مبني بالطين. لكن هذه المساجد اللي هي بالرخام وغيره ماذا أخرجت؟ لذلك الناس كلما تجد الناس تميل إلى قشريات وزخارف تعرف أن هناك ضعف في الدين، تعرف أن هناك ضعف في الديانة. وبنى بجانبه بيوتا بالحجر واللبن وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب، يعني كان ساكن عند أبي أيوب. فلما انتهى من المسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيوت، يعني حجرات كده على تفتح أبوابها على المسجد، منها حجرة عائشة رضي الله عنها اللي كان بابها يفتح على المسجد، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى القبلة مباشرة، يخرج منها إلى القبلة مباشرة. دي كانت حجرة عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر بيته يفتح على المسجد، وعلي له بيت يفتح على المسجد، وعثمان له بيت يفتح على المسجد، وطلحة له بيت يفتح على المسجد. كل الصحابة حوالين المسجد، كل واحد عامل بيت وبابه يفتح على المسجد، يعني ليه باب من الخارج يفتح على الخارج وباب يفتح على المسجد، يطلع من بيته يدخل الايه، يدخل المسجد مباشرة. بعد كده البيوت دي أمر بسد أبوابها علشان يبقى المسجد ما فيهوش أبواب، البيوت ما تفتحش على الايه، على المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل خوخة تسد، يعني كل باب يسد إلا خوخة أبي بكر، بس هي دي الباب الوحيد اللي ظل مفتوح على المسجد مع حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. يعني كان مكان إدارة الحكم، المسجد ده كان مكان إدارة الحكم، وكان فيه الشورى، وكان فيه الشورى، النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور أصحاب، يعني مجلس الشورى كان موجود في المسجد، مجلس إدارة الحكم يعني كان موجود في المسجد، يعني السلطات الثلاثة اللي هم الناس بتكلموا فيها على الدولة الحديثة كانت موجودة في المسجد. كان الأول شيء اللي هي السلطة التشريعية كانت موجودة في الايه، في النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ان هو كان بينزل عليه الشرع وهو اللي بيسن الايه السنن، وهو اللي بيشرع الشرع، وهو اللي بيأمر بالواجبات والمستحبات وينهى عن المحرمات والمكروهات، وبيعمل التشريع وبيقول كله ده ما تاكلوش ده، اشربوا ده ما تشربوش ده، افعلوا هذا لا تفعلوا هذا. يعني كان التشريع، المجلس التشريعي كان موجود في المجلس، اللي هو التشريع كان موجود في المجلس، السلطة التشريعية دي، السلطة القضائية كانت موجودة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي بين الناس في الايه، في الأمور كلها، في الأمور كلها كان في المسجد. السلطة التنفيذية كانت موجودة في المسجد، اللي هنلاقي وزارة المالية كانت موجودة في المسجد، ووزارة الدفاع كانت موجودة في المسجد، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعقد الألوية وكذا وكذا، وزارة التربية والتعليم كانت موجودة في المسجد. هي على الصورة المصغرة اللي كانت موجودة، على الصورة المصغرة اللي كانت موجودة، إذا الوزارات كانت في المسجد، وكان اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية كل ده كان موجود في المسجد. المسجد كان هو إدارة الحكم، إدارة الحكم كانت تنطلق من المسجد. عشان كده لما يجي حد يقول إن هو إحنا نفصل الدين عن السياسة، يقولك لا إحنا خلينا في الدعوة بلاش السياسة، مفيش حاجة اسمها كده. الإسلام هو دين ودولة، يعني دين ودولة، دنيا وآخرة، الإسلام دنيا وآخرة ودين ودولة وكذلك شريعة وسياسة. لابد ان احنا نعرف ان السياسة دي جزء من التشريع، جزء من التشريع، وكل الأحكام السياسية لابد ان تستمد من الشريعة الإسلامية، وبالتالي لابد ان يكون هذه الممارسة موجودة. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا كان الأنبياء في بني إسرائيل يقومون بهذه السياسة، بسياسة الناس، بسياسة الناس، وسياسة الناس هي حمل الناس على الأصلح لهم، حمل الناس على الأصلح لهم، هي السياسة هي أداة إصلاح، هي أداة إصلاح بين الناس وإيجاد صورة صالحة للتعايش بين الناس، وده موجود في الشريعة. يعني الشريعة هي التي بتحدد هذا، وهي التي تأتي بهذه القوانين، هذه القوانين اللي هيصير عليها السياسيين، هي الشريعة هي التي تأتي بذلك. فيش حاجة اسمها ان احنا نفصل هذا عن هذا، نفصل الدنيا على الآخرة مثلا، ان احنا خلينا يعني لا احنا مش رهبان. هيقول لك احنا هنعمل المسجد ده، هنعمله بتاع ده رهبنة، ان احنا نصلي ونصوم وخلاص، ودي علاقتنا بالدين وليس لنا علاقة بالحياة. مو ده هو اللي عايزه العدو، ان الخصم عايز كده، عايز يقطع صلتنا بالحياة. انت يقول لك انت تعبد، انت خليك صالح في نفسك، الدين ده بينك وبين ربنا، فانت مالكش دعوة بالناس. لا، ده انت يعني لازم تكون مصلح، ولا يكفي ان تكون صالح، لابد ان تكون مصلح ولا يكفي ان تكون ايه صالح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه مصلحون، ما قالش صالحون، ما قالش صالحون، ده هم لو صالحون في نفسهم وغير مصلحين هيهلكهم ربنا حتى لو كانوا صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال ايه؟ نعم، اذا كثر الخبث. يبقى كثر الخبث ليه؟ عشان ما فيش مصلحين، عشان ما فيش مصلحين. فانت ما يكفيش انك تكون صالح في نفسك، لابد ان تكون مصلحا، لابد ان تكون مصلحا، لك حركة في المجتمع، حركة اصلاحية، حركة اصلاحية في المجتمع. فالمسجد قام بكل الادوار، بكل هذه الادوار اللي احنا ذكرناها واللي بيذكرها المصنف الان، بيقول: بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم من هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون، اللي هم أهل الصفة، اللي كان منهم أبو هريرة رضي الله عنه. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، تلك النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق وتهز أرجاء الوجود، تعلن كل يوم 5 مرات بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتنفي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود إلا كبرياء الله والدين الذي جاء به عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تشرف برؤيته في المنام أحد الصحابة الأخيار عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة بكاملها مروية في كتب السنة والسير. أن عبد الله بن زيد رأى الأذان، وده كان بناء على حديث نفس موجود بين الصحابة كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبحث في كيف ينبه الناس إلى الصلاة، كيف ينبه الناس إلى الصلاة. ما فيش كان لا ساعة ولا إذاعة ولا شيء من هذا، كيف يعرف الناس وقت دخول الصلاة؟ طبعا الناس يعرفون وقت دخول الصلاة من حركة الشمس، يعني إذا يعني ظهر نور الفجر فده أول صلاة الفجر وآخره طلوع الشمس، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء فهذا أول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله، ثم يبدأ إلى غروب الشمس، وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، ثم وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ووقت العشاء هو عند غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذا معروف بالعلامات، يعني الناس تستطيع معرفة هذا، لكن إيه اللي ينبه الإنسان؟ ممكن يكون غافل، ممكن يكون منشغل، ممكن يكون داخل بيته، ممكن يكون نايم، يعني إيه اللي حينبه الصلاة؟ فأخذ ينظرون، طب نجيب بوق مثل بوق اليهود ننفخ فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا، فطب نجيب جرس ندق به مثل ناقوس النصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. فنام عبد الله بن زيد فرأى في المنام هذا الأذان، رأى في المنام هذا الأذان، فأصبح فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت كذا وكذا، وعمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا، فلما أذن بلال عمر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت هذا، يعني رأيت هذا الأذان. فكان الأذان ده هو المنبه للصلاة، كان هو المنبه للصلاة، المؤاخاة بين المسلمين. ودي الخطوة الثانية اللي هي بعد ان احنا اوجدنا المركز اللي احنا هننطلق منه، اللي هيبقى فيه كل امورنا موجودة، محتاجين بقى الناس اللي هتعيش معانا، لابد ان يحدث شيء من الترابط، شيء من التآخي، من ازالة الامراض القلبية من داخلها زي الحقد والغل والحسد والبغضاء والكراهية والغش وغير ذلك من الأشياء. عايزين بقى نربط نسيج المجتمع، ما ينفعش المجتمع يعيش وهو بيكره بعضه ويعيش في حياة عداوة، مش ممكن هنبني المجتمع وإحنا فصائل المجتمع نفسها فيها تنافر، فيها تعادي، فيها خصومات، فيها خصومات. ولذلك إحنا بنشوف مجتمعنا النهاردة بينهار، ليه؟ لأنه بيقوم على العداوات، كل مجموعة بتعادي بقية المجموعات وتتهمها بالتخوين وتتهمها بالكفر، بالزندقة، بالنفاق، بغير ذلك من الأشياء، بالركون إلى الذين ظلموا بكذا. هذا التنافر، التمزيق في نسيج المجتمع لا يؤدي إلى بناء الكيان، لا يمكن أن يقوم الكيان إلا على هذا الائتلاف، هذا الائتلاف، المصالحة المجتمعية، المصالحة المجتمعية. لابد أن يكون هناك تصالح بين أبناء المجتمع، يعيشون في حالة من الصلح، في حالة من الصلح، في حالة من الود، في حالة من الصفح، في حالة من العفو، في حالة من التغافل عن بعض الأخطاء التي تحدث من البعض، بحيث يستطيعون التعايش. علشان يحدث تعايش بين فصائل المجتمع لابد أن يكون هناك مصالحة مجتمعية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها بعد بناء المسجد هو عمل المصالحة الاجتماعية، وعمل المصالحة الاجتماعية دي هي كانت بين الأوس والخزرج عداوة قديمة جدا وحروب استأصلت أعداد كبيرة منهم، فكان لابد من أن يحدث مصالحة بين الأوس وبين الخزرج، ويحدث تآلف بين الأوس وبين الخزرج، ثم بعد ذلك التآلف ده ينتقل بين المهاجرين وبين الأنصار، إن الأنصار دول هم الأوس والخزر. طب إحنا عملنا صلح بينهم، طب في المهاجرين جايين من خارج المدينة، جايين من مكة إلى المدينة، لابد أن يحدث تآلف بين الأنصار وبين المهاجرين، وبعدين تآخي بقى اللي هو التآخي الوحدة الصغيرة، تآخي الوحدة الصغيرة، إن كل واحد من المسلمين يكون له أخ، يكون له أخ، يعني مش من رحمه، مش أخوه شقيقه، لا، بس يبقى لي أخ يتعاونان على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني موسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل، قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين كل رجلين، فآخى بين كل رجلين، واحد من المهاجرين، واحد من الايه واحد من الأنصار يبقوا أخين يتلازمان، يعني يتفقدان بعضهم ويعيشان ويذكر بعضهم بعضا ويسافران معا يأتيان معا، يكون في إخوة بين كل واحد من المهاجرين، ده عشان المجتمع يتربط، عشان يبقى فيه رابط قوي في المجتمع نحو تحقيق الهدف. فإحنا بكون نبقى بنسير في سكة واحدة، كلنا بننطلق في سكة واحدة، مش مشتتين زي الغنم في الليلة الشاتية، كل واحد بيسير في طريق، فهذا لا يمكن أن يبني بلد، ولكن يهدد بسقوطه، يهدد بسقوط هذا هذا البلد. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. في تنازع في فشل، في تنازع في فشل، لازم هيبقى في فشل عند التنازع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني هذا التفرق والاختلاف هيؤدي إلى التمزق، هيؤدي إلى التمزق، لأن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، التآلف ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا بد أن يتحقق هذا الإخاء بين المؤمنين، ولا بد أن يحدث هذا الإصلاح بين النفوس. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم، لا بد أن يحدث هذا الصلاح بين ذات البين، لا بد أن يكون هناك تآلف بين المسلمين، لا بد أن يكون تآخي بين المسلمين، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب دخول الجنة: والرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ده في السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما اجتمعوش على دنيا ولا على مال ولا شركة ولا نصيب في كذا ولا، لكن اجتمع على حب الله، اجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتمع عليه وتفرق عليه. فكان الأمر الثاني هو المؤاخاة بين المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. يعني كانوا يتوارثون، يعني لو مات أخ منهم ودول مش أرحام، كان الآخر يرثه، وده علشان الترابط يبقى قوي، إلى أن نسخ هذا في غزوة بدر بنزول قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، مؤاخاة ثانية، والثبت الأول. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب في من عقد مؤاخاة فيما بينهم، يعني أصلا المهاجرين جايين إيه؟ متآخين، جايين متآخين، لكن كان بينهم نزاع من الأنصار، كان بين الأوس والخزر، فآخى بينهم، لما الأنصار كانوا جايين متآخين، فآخى بينهم وبين الأنصار صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. مفيش ولاء على القبيلة، مفيش ولاء على اللون، مفيش ولاء على الجنس، إنما الولاء على الدين، إنما الولاء على الدين. فالدين هو الذي يكون عليه الولاء، اللي هو الإسلام، فنحن نوالي على الإسلام ونعادي أيضا على الإسلام، لكن لا نوالي على القبيلة ولا نوالي على الجنس، يعني ما نواليش على الرجال يتعصبوا لبعضهم والنساء يتعصبوا لبعضهم، زي ما هم عايزين يعملوا حرب بين الرجل وبين المرأة، بين الزوج وبين الزوجة. يقول لك حرية المرأة والمرأة مسترقة والمرأة كذا وكذا والرجل مستعبد المرأة وعاملين حرب. دي أسرة أصلا مكونة في تواد وتراحم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذه الزيجة تقوم على المودة وعلى الرحمة. يعني الرجل يحب زوجته وهي تحبه وهو يرحمها وهي ترحمه، ويقوم المعيشة بينهما على التفاني. يعني كل واحد من الزوجين عايز يعمل أكتر من اللي عليه عشان يخدم في البيت اللي هو أصلا دي دولتها. يعني المرأة البيت ده دولتها، والرجل البيت ده دولته. يعني ده بيته، ده كيانه، وده كل واحد فيهم بيحاول ان هو ينمي هذا البيت، يجعله على احسن حال، يخدم فيه على احسن ما يكون. ها، لكن هو اولاد يريدون صراع وحرب حتى يدمرون هذا البيت، حتى يدمرون هذا البيت، بحيث لا تصبح ان العلاقة بين الرجل والمرأة تصبح علاقة حيوانية، هي علاقة الشهوة فقط كما يوجد عندهم. يعني يأتي الرجل من العمل، الزوجة بتعمل زيه، فتيجي تعمل سندويتش ليها، تعمل أكل على قديها طبق كده وتاكله، هو يجي يتصرف يعمل أكل لنفسه، يغسل هدومه، يعمل كذا ويعمل كذا، كل واحد كأنهم عايشين منفصلين. يعني اللي دي المرأة وحدها والرجل لوحده، فليس هناك كيان في داخل هذه الأسرة. المسألة إن كل واحد منفصل عن الآخر في الحياة. التواد والتراحم والتعاطف والهدف المشترك غير موجود. الموجود عند المسلمين هناك أهداف مشتركة بين الرجل وبين المرأة، هو بيعينها على طاعة الله وهي تعينه على طاعة الله، هي تقوم بواجبات وهي تحاول أن تفعل أكثر مما يجب، وهو يحاول كذلك أن يتفانى فيفعل أكثر مما يجب عليه مع زوجته مع كذا. إنما هناك هي تحسبه بالمليم وحسبها بالمليم. تعالى في الإسلام الرجل هو ينفق على زوجته، يديها مال تخرج للحج إذا كان معه مال، يعطيها مال تخرج إلى العمرة، يكرم أهلها ويعيش. هذا غير موجود في العلاقات الأخرى، وذلك هم يريدون تدمير هذه الأسرة. الأسرة هي النواة التي إذا تماسكت تماسك المجتمع، فتدمير هذه النواة معناه تدمير المجتمع، تدمير المجتمع. فلابد أن يكون هذا الأمر واضح لدى المسلمين والمسلمات. ومعنى هذا الأخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإزداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال. يعني حدث لما حصل التآخي ده، حدث ما لا يحدث في العالم كله، وهو الإيثار. دائما الناس عندها أثرة، الأثرة دي انك تحب انك تاخد كل اللي في ايد الناس وتمتلك كل شيء، دي الأثرة. الإيثار ان انت تؤثر غيرك على نفسك. يعني لو في شيء معك وغيرك يريده تعطيه إياه، هذه لا يعني تصدر إلا عن نفس ذكية. الذي علم الناس الإيثار هم الأنصار رضي الله عنه. الله عز وجل وصفهم بذلك، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني لو كان شيء هم محتاجين إليه وخاص بهم جدا وجدوا غيرهم يحتاجوا من المسلمين يعطونه لغيرهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والصفة دي مش موجودة إلا عند المسلمين، لا توجد في أي ملة من الملل الأخرى. روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد ابن الربيع اللي هو عبد الرحمن ابن عوف، فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، يعني سعد ابن الربيع قال لعبد الرحمن ابن عوف إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني وده يعني فيه العفة، فيه العفة. يعني هو بيقول له أنا شوف أنا أكثر الناس مالا، أنا حديك نص مالي، أنا حديك نص مالي، ولي امرأتان انظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجها. فيقول بارك الله لك في أهلك وفي مالك، مش عايز حاجة. يعني في هذا في المقابل هنا في إثار وهناك في عفة، إنه ما عندوش تطلع أن يأخذ شيء من أحد، ما عندوش تطلع، مش حياة الكسالة، مش حياة الكسالة اللي قاعد عايز هذا يتصدق عليه وده يمن عليه وده يهب وده يديله هدية وده كذا ويعيش على وساخات الناس. الصدقة دي وساخة الناس، الصدقة وساخة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الصدقة سقطت تمرة في الأرض فأخذها الحسن رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في فمه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فم الحسن وأخرجها وقال كخ كخ، إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنها أوساخ الناس، إنها أوساخ الناس. عشان كده ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم يعني تزيل الإيه؟ الأوساخ اللي عليهم، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ده الناس بتطلع أوساخها عشان تتطهر، فما ينفعش الواحد ما يكونش محتاج، خلاص لو محتاج ما قدموش سبيل هياخد، لكن ما يكونش محتاج ويتطلع أن ياخد من هذا ويتطلع إلى هذه الأوساخ، إلى هذه الأوساخ اللي هي أوساخ الناس. فيقول بارك الله لك في أهلك ومالك. وأين سوقكم؟ فين السوق؟ أروح أنا أشتغل أبيع واشتري. فدلوه على سوق بني قينقاع اللي هم يهود بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغد. جه أول راح اشتغل أول يوم اشترى حاجة وباعها للتاني وتم من ده خد من ده باع لده، رجع معه سمن ومعه أقط. الأقط ده هو عبارة عن لبن مجفف، عبارة عن لبن مجفف. فجاء به ده مكسبه في اليوم الأول، ثم تابع الغد. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي مهيم مهيم مهيم، يعني كلمة معناها ما هذا، ما هذا زي مهمه وبه به وكذا، دي كلها من ألفاظ العرب تقولها عند التعجب، تقول الأشياء دي عند التعجب. فهو جه في يوم، طبعا المهاجرين جايين معهمش حاجة، أبيض اتخذت أموالهم وكل حاجة وجايين أبيض، فلقى عبد الرحمن بن عوف لابس ثوب جديد وفيه صفرة. الصفرة دي يعني بتبقى عطر كان طيب، فلما كان بيجي على الملابس يعمل لون، يعمل لون الصفرة ويعمل العطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مهيم، يعني ما هذا؟ قال تزوجته، قال تزوجته، مش كمان ان احنا يعني بقى لابس جديد وبقى معاه فلوس، لا ده كمان تزوج. فقال تزوجت، قال كم سقت إليها؟ وفي رواية كم أصدقتها، أعطتها مهر كام؟ قال نواه من ذهب، قال نواه من ذهب، يعني حوالي ربع دينار. ربع دينار ده جرام واحد من عشرة، يعني حوالي 500 جنيه الآن يعني. فقال كم أصدقتها؟ قال نواه من ذهب، يعني مهر كبير برضه يعني في هذا الوقت. وروي عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا. فقالوا فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حتى قدره حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيل أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. ده كان فائدة التآخي، إن أصبح فيه إثار من الأنصار وفي عفة من المهاجرين، يعني ما استغلوش الفرصة قالوا نقسمهم ناخد احنا أموال نص مالهم وحاجة جايب بلاش نص المال وحناخد أزواج وحناخد بيوت وحناخد كذا وكذا، لا، فهم تعففوا عن هذا وتركوا للناس أموالهم. وده اللي لابد ان احنا عدم التطلع الى ما في يد الآخرين يكسبك محبتهم، يعني اذا كنت انت غير متطلع الى ما في يد الآخرين هيكسبك تطلع، انت بيبقى ليك صاحب وصاحب اخ يعني وليك معاه علاقة كويسة قوي وانت لا تطلب منه شيئا، تفضل علاقة كويسة، بعدين تيجي في يوم عندك ظروف تقول له انا عايز 5000 جنيه، العلاقة خلاص يصبح يعني يمشي في شارع تاني، يقفل التليفون، يعني يبقى كده انت نهيت العلاقة. لكن طول ما في عدم تطلع الى ما في يد الاخرين يكسبك محبتهم. وذلك الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم كانوا على وعي كبير جدا، عرضت عليهم هذه الاشياء بنفس راضية وكانوا صادقين الانصار في ذلك، لكنهم تعففوا عن هذا وحفظوا اموال اخوانهم وسعوا هم ان هم يتكسبوا ويعيشوا من هذه الاموال التي يتكسبونها. يعني عبد الرحمن بن عوف لما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال مهيم، قال تزوجت، فقال كم اصدقتها؟ فقال على نواه من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانكم تقطعون من جبل، يعني انت بقيت بتكسب كأنك بتجيب الدهب ده بتروح تجيبه من الجبل، يعني دفع مبلغ كمان كبير في هذا الوقت. ثم قال اللهم بارك له في أهله وماله. قال عبد الرحمن بن عوف يعني ببركة هذه الدعوة والله لرجوت إذا رفعت حجرا لوجدت تحته مالا، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما أنفق وكثرة ما كسب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال والله لرجوت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا. يعني بيمشي يخبط في الفلوس كده من بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ميثاق التحالف الإسلامي اللي كان بين المهاجرين والأنصار، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين، فقام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة وفيما يلي بنودها ملخصة. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. ده عهد ميثاق بين المسلمين. المهاجرون من قريش على ربعتهم يعني على حالهم قبل الإسلام يتعاقلون بينهم. العاقلة هم أقارب الإنسان من ناحية أبيه، كل أقارب الإنسان من ناحية أبيه، فإذا قتل الإنسان واحد من عيلة قتل قتيل على سبيل الخطأ تصبح عليه الدية. الدية دي تدفعها العاقلة اللي هي يشترك فيها أقاربه كلهم من ناحية أبيه، تتقسم تعدوا كم واحد ويتقسم عليهم الدية وكل واحد يدفع نصيبه، دي اسمها العاقلة، ده هما أقارب الإنسان من ناحية أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المهاجرين زي ما هم العاقلة بتاعتهم هي العاقلة بتاعتهم هي اللي كانت في الجاهلية هي اللي هي كانت في الإسلام اللي أسلموا معهم، يعني يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، يعني لو جه أسير هم يلموا من بعض العيلة ويفدوا أسيرهم عشان يفكوا من الأسر، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بينهم بين المؤمنين، قسط يعني العدل، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم برضو اللي كانت في الجاهلية يتعاقلون مع عقيلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها يعني أسيرها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، لا يتركون مفرحا، المفرح اللي هو إنسان المثقل بالدين، الفقير شديد الفقر المثقل بالإيه؟ بالدين، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، في فداء أو عقل، إما في فداء أسير أو في عقل اللي هو في إيه؟ في دية، في عقل أي يعني في دية. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، يعني كل المؤمنين بيد واحدة على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة، أو ابتغى دسيعة، دسيعة ظلم يعني عطية ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. أي واحد يبغي المسلمين كلهم يبقى ضد الايه؟ ضد الباغي، أو ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، كلهم يبقى عليه على الظالم حتى يعود عن ايه؟ عن ظلمه وعن بغيه، حتى لو كان ولد أحدهم، حتى لو كان ابن واحد منه. ولا يقتل المؤمن مؤمنا في كافر، ما فيش مؤمن يقتل بإيه؟ بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. ولا ينصر كافرا على مؤمن، ولا ينصر كافرا على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، يعني أدنى واحد من المسلمين يجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني لو واحد من المشركين، واحد من المسلمين قال أجرته، يبقى لابد جميع المسلمين يحترموا هذا الأمر، جميع المسلمين يحترموا هذا الأمر، ولو كان أدنى واحد فيهم قال أنا أجرت فلان من المشركين أو من الكفار، يبقى ده لابد من مراعاة ذمة هذا المسلم، ولا يجوز خفر ذمة هذا المسلم حتى لو كانت امرأة وأجارت، فينبغي احترام ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وإن سلم المؤمنين واحدة، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، لازم يكون السلم بين المؤمنين جميعا مع الكفار، مش ناس تسالم وناس تعادي وبعدين يتفرق الايه؟ المسلمون. وإن المؤمنين يبؤ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، يعني المؤمنين يبؤ يعني يكف ويمنع بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، قريش قتلت من المؤمنين، قتلت من المؤمنين، قتلت سمية وقتلت ياسر وعذبت المؤمنين وأخذت أموال المسلمين اللي كانوا في مكة، أخذت أموالهم، فبيقول خلاص محدش يحمي المشركين دول ولا يحمي مالهم، ولا يحمي مالهم، المال هيبقى المال ده هيأخذه لو وجدوه أهل الإسلام، لو وجدوا المال ده هياخدوه. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا، يعني من اعتبط مؤمنا قتلا إن هو من قتل مؤمنا بلا جناية، بلا جناية عن بينة، فإنه قود به، يعني يقتل به، إلا أن يرضى ولي المقتول، إلا أن ولي المقتول إيه؟ يرضى، لأن الدم ده حق ولي الإيه؟ ولي المقتول، فإذا رضي بالدية أو عفى فهذا حقه، يعني هو لا نتدخل في هذا، فإذا تصالح على دية أو أنه عفى بدون مقابل فحين يعفى عنه، وإلا فالقود أن يقتل به. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، حتى يؤمن المجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لازم عشان تستمر حياة المجتمع لابد من إقامة الحدود. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه. ينفعش واحد يكون ارتكب جريمة واحد يخبيه عنده، لا، ده لازم يسلمه علشان يلقى جزاؤه. إذا آوى المحدث فإنه في هذه الحالة يشاركه في الإثم، لأن هذا في إعانة للظالم على ظلمه. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا آخر العقد اللي كان بين المسلمين بعضهم بعض علشان يحدث التآخي، وتحددت الأمور وبقت الأمور فيها واضحة، ذمة المسلمين واحدة، سلم المسلمين واحد، لا يجوز لواحد أن يبغي على أحد، أنه لو حد بغى كل المسلمين يبقوا على الباغي بغض النظر عن مدى قرابته للمؤمنين، هم لا يقتل مسلم بكافر، لا يؤوي أحد محدثا. دي علشان بداية استقامة المجتمع، عشان ما يبقاش في أي شيء من الضغائن موجودة، ما يبقاش في حاجات ثأرية بين الناس، لأن أول حاجة تهدم المجتمع الظلم. أول شيء يهدم المجتمع الظلم. إذا الظلم حل بمكان، لابد أن يكون سببا في هدم المجتمع. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظلم أول حاجة تهدم المجتمع، وأعظم سبب في هدم المجتمعات هو الظلم. فلو كان المجتمع ده كافر وفي عدالة بين الناس يبقى هذا المجتمع حتى لو كانوا كفار أهله. وإذا كان المجتمع مجتمع مسلمين وفي ظلم، فهذا المجتمع يخرب ويدمر ويضعف، وتأتيهم الابتلاءات والمصائب الكبيرة بسبب الظلم. لأن الظلم ده بيحدث عداوات في داخل المجتمع، لأنه في انقسامات، في تهميش، في ضياع حقوق، في تفضيل ناس على ناس، في محسوبيات، في رشوة، في كذا، فيصبح المجتمع طوائفه تكره بعضها، الطوائف بتاعتها تكره بعضها، والحاكم يكره الشعب والشعب يكره الحاكم، والمجتمع يبقاش قابل بعضه. وبالتالي دي النواة اللي هي بتخلي الناس تخرب في المجتمع، ويحدث عداوة كده داخل المجتمع. يعني تيجي انت تلاقي اي حاجة الدولة تعملها تلاقي الناس تخربها باللا وعي واللا شعور. يعني دولة جت عملت تليفونات في الشارع عشان الناس تتكلم بالعملة، الولاد يجوا قاطعين السماعة واخدينها، يحطوا رملة جوه البتاع الحصالة بتاعت التليفون، الناس تمشي مع نبلة يضرب اللمبة المنورة اللي هي بتاعت اللي الحكومة عاملاها عشان تنور الطريق، يضربها يكسرها، وناس قاعدين في الأوتوبيس يقطع السفنج بتاع الكرسي، يقطع سفنج الكرسي، يسرق المروحة اللي في القطر حتى نهاره عشان تجيب له هوا، يعني حاطين في المروحة في القطر مروحة عشان تجيبها ويسرقوا المروحة، ويكسر اللمبة، ويكسر الشباك بتاع القطر، ويبوظ الباب، الباب بيفتح ويقفل عشان لما يجي اليوم السواق يقفل البيبان، يحط عصاية، يحط حجر جوه عشان الباب ما يقفلش، عشان الباب بعد كده تفضل المكنة تلف على الفاضي لغاية ما تخرب. دي عداوة موجودة للمجتمع نتيجة الظلم والتهميش، نتيجة الحالة المزرية اللي المجتمع أوجد أفراده فيها، فبالتالي بتحصل عداوة. أي حاجة هيلاقيها هيكسرها هيدمرها، يعني هو مش مستفيد من هذا، مستفيد ان هو بيطلع العداوة والغل الموجودة نحن. وبالتالي الناس تبقى كده برضو مع بعضها، فئات المجتمع يكره بعضهم بعض، هتلاقي ان الامر ده موجود بين فصائل المجتمع. ودي الحالة اللي بيعيشها مجتمعنا الآن من الانقسام نتيجة الظلم اللي موجود. الظلم ده بيؤدي إلى تفشي الكراهية في المجتمع والعداء بين أفراد المجتمع، بعدين العداء للمجتمع نفسه، وبعدين السعي في تدمير المجتمع باللا شعور واللا وعي. حتى لو المجتمع ده هيتطربق على الناس كلها فهو مش حاسس باللي هو بيعمله. عشان كده احنا لازم ننتبه ونفرق بين وجود الظلم وبين هدم المجتمع. لازم واحنا بنحارب الظلم نحافظ على بقاء المجتمع، نحافظ على بقاء الدولة، نحافظ على بقاء مؤسساتها، علشان دي لو انهارت هتنهار على الكل، مش هتترك واحد دون واحد، لا هتنهار على الكل. لازم واحنا بننتقد ان احنا يكون نقدنا نقد بناء، نقد يبني، نقد ما يهدمش، نقد ما يهدمش انما نقد يبني. يعني ايه يبني؟ يعني احنا نقول ده غلط والصح كذا، مش ان احنا عمالين نقول ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الناس تتعود على ان كل الدنيا غلط، طب ايه الحل؟ لابد ان احنا نوجد حلول، لابد ان احنا نوجد حلول، وما نشاركش في هذا الهدم بل نشارك في الاصلاح. تكون حياتنا كلها ان احنا نشارك في الاصلاح، نشارك في البناء، لا نشارك في الهدم، لا نشارك في الهدم. احنا هنتوقف عند اثر المعنويات في المجتمع، اثر المعنويات في المجتمع. هذه الاشياء المعنوية اللي حدثت، الترابط، التآلف، الاجتماع، اشاعة العدل، دفع الظلم، احقاق الحق، ووضع كل واحد في نصابه، قد ايه ده عمل معنويات في المجتمع المسلم وانطلق نحو الهدف. خلاص بقى المجتمع في فرحان مبسوط، يعني يبقى اللي هيندفع نحو تحقيق الهدف، وهيتغاضى بقى عن اشياء كثيره جدا. ليه؟ لانه حدث نوع من السكينه، الطمانينه، السلام اللي بيسموه السلام الاجتماعي، السلام الاجتماعي اللي هو سلام المجتمع نفسه في داخله، مجتمع سالم من العداوات، سالم من الكراهيه، هيسلم بقى من الغش. يعني انا لو بحب واحد عمري ما هبيع له سلعه اغشه فيها، ولا نقصه في الميزان، ولا اسرقه، ولا ادي له عمله مزيفه، ولا انصب عليه، ولا احتال. المحبه دي هتدفع اشياء كثيره جدا، وهتقلل دائره الخصومه، لا انا هسيبه ولا هشتمه ولا هعتدي على عرضه ولا على دمه ولا على ماله. فتلاقي حتى التقاضي مش هيبقى موجود، لان المحبه دي هتزيل الشحناء والبغضاء من المجتمع بحيث يكون مجتمع امن وسالم. انا اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.